وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 他的一种迹象是天地依他的意志而坚定 当他对长眠于地下的你们叫一声的时候 你们 立刻就出来了，天地万物，只是他的，一切都服从他，他创造众生，然后再造他们，再造对于他是更容易的，天地间最高的典型，只属于他，他是万能的，至睿的。 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين 他为你们而就你们自身设一个譬喻 难道你们准许你们的奴婢与你们共同享受我赏赐你们的给养，而你们与他们完全平等？你们畏惧他们，犹如你们互相畏惧一样吗？我这样未能了解的民众解释我的迹象，不然，不义者。 无知地顺从自己的私欲，安拉使之迷悟者，谁能引导他呢？他们绝没有援助者。 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 你应当趋向正教，并谨守安拉所赋予人的本性 安拉所创造的，是不容变更的，这才是正教，但人们大半不知道。منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 你们应当皈依安拉，应当敬畏他，应当谨守拜功，不要做以物配主者，既分离自己的宗教，而各成宗派者，各派都喜欢自己所奉的宗派。 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 人们遭难的时候